Book 2 30 30 30 Ở trong quán ăn 2 في المطعم 2 في المطعم 2 Một cốc nước táo ạ. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. Một cốc nước chanh ạ. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. Một cốc nước cà chua ạ. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Tôi muốn một ly rượu vang trắng. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Tôi muốn một chai rượu sâm banh. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. Bạn có thích cá không? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ Bạn có thích thịt bò không? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Bạn có thích thịt lợn không? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Tôi muốn món gì không có thịt. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Tôi muốn một đĩa rau. أريد طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. Tôi muốn món gì mà không cần lâu. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. Bạn có muốn món đó với cơm không? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ Bạn có muốn món đó với mì không? هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ Bạn có muốn món đó với khoai tây không? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Tôi không thích món đó. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. Thức ăn nguội rồi. الطعام بارد. الطعام بارد. Tôi đã không đặt món đó. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.